صرفت مالا واخذت فيه وصفا زائدا او حاله خاصه كالانسان العالم كان ذلك تقييدا. واذا تصورت مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيئا من ذلك فهذا هو الاطلاق. وقد وقع الكلام. هذا البحث في الكتب الدارجة في الأصول يأتي بعنوان المطلق والمقيد. وأولا يذكر تعريف المطلق والمقيد وبعد ذلك يتحدثون عن إسباق هذا التعريف. السيد الشهيد ما تطرق إلى تعريف المطلق والمقيد لأن للأصول ليس له اصطلاح مستقل عن المعنى اللغوي. لذلك الإطلاق بالمعنى اللغوي وهو عدم التقييد، لا بقيد وجودي ولا بقيد عدم. في مقابل التقييد فبعدما عرفنا معنى الإطلاق هو المعنى اللغوي الإرسال وعدم التقييد، يأتي البحث في أسماء الأجناس. اسم الجنس من مصادق المطلق، فهنا صار الخلاف بين الأصوليين قديما وحديثا. فالأصوليين القدماء كان يقولون أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، مثلا إذا قايسنا الإنسان بالعلم والجهل وهذا الإنسان موضوع لحكم حكم المولى أكثر الإنسان، فهنا القدماء كان يقولون أن الإنسان اسم جنس موضوع لطبيعة الإنسان المطلق، والإطلاق عبارة عن عدم التقييد، يعني الطبيعة غير مقيدة لا بالعلم ولا بالجهل. فلذلك الإطلاق يصير مدلولا وضعيا لاسم الجنس، لأن هذا الاسم وضع أولا بمعنى وثانيا لخصوصية. شنو هاي الخصوصية؟ خصوصية عدم التقييد، لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي. لكن هذا القيد الوجودي والعدمي إذا لوح هذه الطبيعة بحالة ووصف معين، مثل الإنسان إذا لوحظ إلى وصف العلم وعدم العلم، أو المولى يقول اعتق رقبة، هذه الرقبة إذا لوحظت إلى وصف الإيمان ووصف الكفر، فهنا اسم الجنس موضوع لطبيعة الرقبة مع خصوصية عدم التقييد. فلذلك الإطلاق يكون مدلولا وضعيا لاسم الجنس. هذا قول علماء الأصوليين إلى سلطان العلماء. سلطان العلماء لما يجي قال اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، فلذلك لابد أن نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. فبعد سلطان العلماء الأصوليين اتفقوا على أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، أما خصوصية الإطلاق والتقييد لابد أن تستفاد من القرينة، التقييد بقرينة خاصة والإطلاق بقرينة عامة المعروفة بقرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. فهذا الخلاف بين الأصوليين مما قبل سلطان العلماء ومن بعد سلطان العلماء إلى ثمرتين مهمتين جدا في الفقه. سلطان العلماء من علماء الشيعة عنده حاشية على معالم الأصول، هو كمان يمكن في الدمعة اسمه الشيخ محمد شو بعرفنا الا الشيخ محمد شو بعرف ما رجعت ما رجعت. الهم روح شوف عيان الشيعة من محشي المعالم عندي حاشية بسيطة كبيرة. المهم كان سلطان العلماء اتفق الأصوليين أن نسمى الجسم مهمل لهية مهملة للطبيعة المهملة. هذه الثمرة الأولى مهمة، أن الإطلاق على قول الأصوليين من قبل سلطان العلماء مدلولا وضعيا، وعلى قول الأصوليين من بعد سلطان العلماء الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة. والثمرة الثانية المهمة أن اسم الجنس إذا صار مقيدا بمثله أكثر من الإنسان العالم، فهنا الإنسان مقيد بالعالم، أو اعتق رقبة مؤمنة، الرقبة صارت مقيدة بالإيمان. فبالتقييد على قول المتأخرين اسم الجنسي استعمل في معناه الحقيقي وهو طبيعة، لكن هذه الطبيعة قيدت بدل آخر، الدل الآخر هو التقييد، ولذلك التقييد لا يوجب أن يكون اسم الجنس مجازا في معناه. لكن على قول الأصوليين لما قبل سلطان العلماء فاستعمال اسم الجنس في الطبيعة بدون خصوصية الإطلاق يصير استعمالا مجازيا. هذه هي الثمرة الثانية المترتبة على هذا الخلاف. لذلك قبل أن ندخل في اعتبارات المهمة على قول السيد الشهيد، والسيد الشهيد أخذ هذا الكلام من المحقق ضياء الدين العراقي، وقبل أن نذكر كلام السيد الشهيد نذكر كلام المشهور من الفلاسفة في اعتبارات المهية. أي مهية من المهيات لما تلحظ إلى أمر خارج عنها، يعني قيد زائد على الذات. السيد الشهيد يقول كمثال، نحن نعتمد على مثال الإنسان، والشيء الخارج عن ذات الإنسان هو العلم. فالفلاسفة كانوا يقولون هذه المهية مهية الإنسان ذات مهية، هذه المهية تلحظ ثلاثة سام من الاعتبار واللحاظ. مرة تلحظ طبيعة الإنسان مثل بالإنسان ووصف العلم أنها بنحو بشرط شيء بشرطية وصف اللحاظ، لأن اللحاظ يتعدى من نفس المهية إلى وصف المهية في العالم. الإنسان عينة بالعلم مقترنا بالعلم ملحوظا، فهذا اللحاظ يسمى باللحاظ بشرط الشيئية. ومرة ثانية يلحظ الإنسان مقترنة بعدم العلم، عدم العلم هو الجهل. فهنا هذه المهية لوحظت بنحو بشرط لائية، يعني بشرط عدم العلم. فاللحاظ تعدى من مهية الإنسان إلى عدم العلم. وكما قلنا في بشرط الشيئية وصف اللحاظ، كذلك بشرط اللائية وصف اللحاظ، لأن هناك لحاظ تعلق بعدم العلم. ومرة ثالثة هذا الإنسان يلحظ بدون ملاحظة، ملاحظة العلم وملاحظة عدم العلم. فهنا عدم اللحاظ، عدم لحاظ قيد وجودي وقيد عدمي، كذلك من خصوصيات اللحاظ. هذا اللحاظ يسمى باللحاظ اللابشرطية. هذه اعتبارات واللحاظات المتعلقة بطبيعة من القضايا، إذا قيست هذه الطبيعة إلى أمر خارج عن ذات هذه الطبيعة، فتلحظ على هذه الأنحاء الثلاثة من الملاحظة والاعتبار. وإذا الإشكال على هذا التقسيم الثلاث من الاعتبارات الثلاثة، الإشكال الأول، ما هو المقسم من هذه الاعتبارات الثلاث؟ قال المقسم نفس طبيعة الإنسان، نفس هذه الطبيعة، مرة تلحظ بنحو بشرط شيء ومرة تلحظ بنحو بشرط لا ومرة تلحظ بنحو لا بشرط. هل يعني المهم وشنو؟ المهم نفس طبيعة الإنسان هي المقسم في هذه الاعتبارات الثلاثة في هذا المثال. وإذا الإشكال أنه لا فرق بين المقسم وبين القس، وهو طبيعة الإنسان لا بشرط، لا بشرط يعني بدون ملاحظة قيد وجودي وقيد عدم ما لوحظ. فكذلك في المقسم كذلك الطبيعة ما لوحظ معها لا قيد وجودي ولا قيد عدم. فإذا لم يكن هناك فرق بين المقسم والقس هذا تناقض. ليش؟ لأن بين الأقسام تباين، معناه أن مهية لا بشرط تتباين مع مهية بشرط شيء ومع مهية بشرط لا. وإذا صار مقسما أنه لا تكون متباينة مع القسمين الآخرين، لأن المقسم يسبق على القسمين آخرين، وهذا تناقض. معناه أنه هذه المهية اللابشرط إذا صار قسما ومقسما أنه تتباين مع القسمين الأخيرين ولا تتباين مع القسمين الأخيرين، وهذا تناقض. هذا الإشكال أريد على هذا التقسيم الثلاثي من قبل مشهور فلاسفة، ولكن هذا الإشكال به من قبل الفلاسفة أن لا بشرط على قسمين، لا بشرط قسمي ولا بشرط مقسمي. ما هو الفرق بين لا بشرط المقسمي ولا بشرط القسمي؟ هؤلاء الفلاسفة قالوا الفرق أن في لا بشرط القسمي هناك التفات ولحاظ لعدم اللحاظ، يعني طبيعة الإنسان بدون ملاحظة العلم والجهل مع هذه الطبيعة، هذا عدم اللحاظ ملتفت إليه ومورد اللحاظ في لا بشرط القسمي. أما في لا بشرط المقسمي حتى هذا عدم اللحاظ مو ملحوظ، ملتفت إليه، اللحاظ منصب إلى نفس الطبيعة ومو ملتفت، الذهن لا يلتفت إلى لحاظ هذه الطبيعة وإلى عدم ملاحظة قيد وجودي أو عدمي. فهذا هو الفرق بين لا بشرط المقسمي ولا بشرط القسمي. صحيح في لا بشرط المقسمي عدم الملاحظة، لكن عدم الملاحظة مو ملتفت إليه، عدم ملاحظة قيد وجودي وعدمي وهو العلم وعدم العلم مو ملحوظ، لكن عدم هذا اللحاظ كذلك ملتفت إليه في الذهن، بل كل الالتفات منصب إلى نفس الطبيعة، هذا بصير لا بشرط مقسمي. وأما في لا بشرط القسم صحيح عدم ملاحظة العلم وعدم العلم، لكن هذا العدم مورد اللحاظ ومورد الالتفات، الذهن ملتفت إلى أنه ما لوحظ مع هذه الطبيعة هي العلم وعدم العلم. هذا هو الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي، واللا بشرط المقسمي هو المقسم. فلذلك قلنا أن اللا بشرطية وبشرط الشيئية وبشرط اللائية كلها خصوصيات اللحاظ، إذا لوحظ مع الطبيعة قيد وجود مثل العلم، هذا المهيج لحاظ الوصف مع المهية، هذا يصير هذا اللحاظ لحاظ بشرط شيئية. لحاظ عدم العلم، هذا اللحاظ لحاظ عدم العلم مع الطبيعة، هذا يصير بشرط اللائي، هذا كذلك وصف باللحاظ. ولحاظ عدم ملاحظة العلم وعدم العلم، هاي كذلك لحاظ، لكن لحاظ عدم اللحاظ، يعني التفات إلى عدم اللحاظ، هاي لا بشرطية كذلك صارت وصفا ذهنيا، وهو ملاحظة والتفات إلى عدم ملاحظة العلم وعدم العلم مع طبيعة الإنسان. لذلك لا بشرطية القسمية وصف للحاظ، أما اللا بشرطية المقسمية لا، أصلا لا يلتفت إلى اللحاظ لحاظ الطبيعة ولا يلتفت إلى عدم ملاحظة العلم وعدم العلم، الالتفات كله منصب إلى نفس المهية، أما هاي المهية ملحوظة أو ما لوحظ معها العلم وعدم العلم، هاي أصلا مو ملتفت إليه، هذه الطبيعة نفسها مقسم لهذه الأقسام الثلاثة. وبعد ذلك أجوا مثل الزواري والأخوان قالوا ما دام إلا بشرطية القسمية هي عبارة عن لحاظ عدم ملاحظة العلم وعدم العلم في هذا المثال، فبصير عدم الملاحظة قيدا. شلون لحاظ العلم العلم بصير قيد؟ شلون لحاظ عدم العلم في بشرط لا بصير عدم العلم قيد؟ كذلك لحاظ عدم اللحاظ عدم اللحاظ بصير قيدا. فإذا صار عدم اللحاظ قيدا هذا القيد قيد ذهني، لأن في عالم الذهن المهية تتصف بعدم ملاحظة العلم والجهل، وإلا في الخارج الإنسان إما عالم وإما جاهل. ما إنسان مجرد عن وصف العلم وعن وصف الجهل، في إنسان في الكون مجرد عن هذين الوصفين، لا جاهل ولا عالم، هذا يستلزم ارتفاع النقيضين، ارتفاع العلم وارتفاع عدم العلم، هذا ارتفاع النقيضين. فلذلك عدم ملاحظة العلم وعدم العلم، هذا عدم اللحاظ قيد ذهني مثل قيد الكلية. الإنسان في الذهن يتصف بالكلية، وإلا في الخارج ما يتصف بالكلية. الذهن لما يقيس طبيعة الإنسان إلى أفراده، فلما يرى الذهن هذه الطبيعة تصدق على كل فرد من أفراده، فهذا معنى الصدق على كثيرين، هذا معنى الكلية. هاي صدق على كثيرين وين؟ في عالم الذهن لما يقيس المفهوم إلى مصادقه. أما في الخارج طبيعة الإنسان إلى الصدق على كثيرين لا، طبيعة الإنسان كلها أفراد موجودة بوجود واحد. فهنا عدم ملاحظة العلم وعدم العلم هنا قيد الذهنية. إذا كانت الطبيعة مقيدة بقيد ذهني فلا ينطبق على الخارج. هكذا قال الأخوان طبعا للمحقق أكثر زواري في شرح المنظومة. على كل حال هذا جواب عن الإشكال المتقدم، لكن يأتي إشكال آخر من الشيخ المنتظري. منتظري هذا الإشكال كمان مطرح، وبعدين مطرح إشكال السيد الشهيد على هذا التقسيم الثلاثي من الفلاسفة، ونعرف سر عدول السيد الشهيد من هذا التقسيم الثلاثي إلى تقسيم آخر طبعا المحقق ضياء الدين العراقي. الشيخ المنتظري يقول هذا التقسيم الثلاثي غير صحيح على نقطة أساسية. شنو النقطة الأساسية؟ النقطة الأساسية لابد أن يكون هناك تقابل. احنا شوي نتوسع في هذا البحث. استشكل على نقطة أساسية، لابد أن يكون هناك تقابل بين قيود الأقسام. الأقسام لأن القسم نفس المقسم مع قيد زائد، القاعدة معروف، القسم نفس المقسم لكن شنو مع قيد زائد. مثلا الإنسان يقسم إلى عالم وجاهل، العالم اللي هو القسم نفس الإنسان مع قيد زائد وهو العلم، الجاهل نفس الإنسان مع قيد زائد وهو الجهل. هذه القاعدة معروفة أن القيس نفس المقسم مع قيد زائد، ولا بد أن يكون هناك تقابل بين قيود الأقسام وإلا نبصر أقسام. هنا قيد العالم علم، قيد الجاهل جهل، ما في تقابل بين العلم والجهل؟ تقابل. وكذلك الرقبة، الرقبة تنقسم إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. فالرقبة المؤمنة قيد الإيمان، والرقبة الكافرة قيدها الكفر، فتقابل بين الإيمان والكفر. هلا هذا بحث إن شاء الله نتطرق هلا. لا، هاي التقابل تضاد بينهما بين القيود، لا لأن القيود إذا كان وجوديا مثل الكفر والإيمان يصير تضاد، وأما التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملك. على كل حال ما نريد على حسب الأمثلة تختلف، إنه يكون تقابل. هاي النقطة الأساسية. على هذه النقطة يجي يستشكل على هذا التقسيم الثلاثي، يقول المهي لما تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام باعتبار القيد الخارجي أو باعتبار القيود الذهنية أو الأعم من القيد الذهني والخارجي. الآن إذا كان هذا التقسيم للمهية باعتبار القيود الخارجية، القيد الخارجي في مثالنا اللي ركزنا عليه الإنسان والعلم والجهل، ففي الخارج ما في أكثر من قسمين، إما هذا الإنسان عالم وإما جاهل. عندنا إنسان لا بشرط بالنسبة للعلم والجهل، يعني مجرد عن العلم ومجرد عن الجهل، فما صار تقسيم ثلاث. هذا إذا كان التقسيم بحسب القيود الخارجية. أما إذا كان بحسب القيود الذهنية، القيود الذهنية قلنا لا بشرطية وبشرط اللائية، ولا بشرطية كله الذهن بحاضر القيد مع الطبيعة تصير بشرط شيء، بحاضر عدم الوصف تصير بشرط لا، ولحاظ عدم لحاظ القيد الوجود والعدم هذا بصير لا بشرط. فالآن إذا نظرنا إلى اللحاظ، كل هذه الأقسام الثلاثة لازم تكون مقيد باللحاظ، لأن لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم اللحاظ بصير كل قسم واحد يعني مقيد باللحاظ، لكن متعلق اللحاظ مرة وجود الوصف ومرة عدم الوصف ومرة عدم اللحاظ، لذلك ما صار تقسيم ثلاثي. وأما إذا كان الأعم من القيود الذهنية والقيود الخارجية، بحيث القسم الأول بشرط شيء بحسب القيد الخارجي، قسم واحد كل لحاظ متعلق اللحاظ يختلف، مرة لحاظ وجود ومرة لحاظ العدم ومرة لحاظ عدم اللحاظ، قسم واحد ما صار ثلاثة أقسام. لا لحاظ مو مختلف، المختلف متعلق اللحاظات بحسب التقسيم، التقسيم قيد ذهني، قيد ذهني شنو؟ لحاظ مو ملحوظ، لحاظ هذا واحد. وأما إذا كان أعم بحيث يكون القسمين الأولين بشرط شيء وبشرط لا بحسب القيد الخارجي، أما عدم اللحاظ بحسب القيد الذهني، فالشيخ يقول لابد أن يدخل هذا القسم الثالث في بشرط لا، لأن المهية بصير مقيدا بعدم لحاظ القيد والعدم بشرط لا، فصار قسمين من ثلاثة أقسام. هذا كلام الشيخ المنتظر لكن الرد عليه واضح. نحن نقول المقسم المهية، لكن التقسيم باعتبار اللحاظ، لحاظ متقيم بالملحوظ بصير لحاظ بلا ملحوظ، من أمور واضحة البديهية أنه بعض الأوصاف النفسية متقيم ومتميز بمتعلقه. فلذلك إذا كانت المهية هي المقسم والتقسيم بحسب اللحاظ، واللحاظ متميز ومتشخص بملحوظه، ما عند اللحاظ بلا ملحوظ ما دام متقوما بملحوظه، ففي الأول لحاظ الوصف متقوم ومتشخص بملحوظة، وفي الثاني لحاظ عدم الوصف متقوم بملحوظة، لمتميز بما الحيده. وجه الثالث لحاظ عدم لحاظ قيد يتقوم بعدم اللحاظ. فلذلك هذا الاشكال مو وارد انه التقسيم بحسب اللحاظ والاعتبار. ولذلك المعروف الاعتبارات الثلاثه، والاعتبار واللحاظ متقوم بملحوظه، يعني تميز بملحوظه. فالتميز بحسب الملحوظ مو شيء واحد. فلذلك نحن نختار الشق الثاني من الكلام انه بحسب القيد الذهني، لكن اللحاظ ما دام متميز بملحوظه هنا عندنا لحاظات ثلاثه فبصير اقسام ثلاثه. هذا الاشكال ما ادري ليش صدر من الشيخ. وهناك اشكال ثالث واشكال من السيد الشهيد يستفاد من ضمن كلماته. اشكال السيد الشهيد مبنائي ولذلك منطق نشوف مبنى السيد الشهيد. واما الاشكال الثالث ان شاء الله في الدرس المقبل. صلى الله على محمد وعلى اله.